اجل يوم انا ازع بس بي عليك اوه يا ابو نجم تسعر نار قلبي حبيبي يا بابا انا اجح بس بي عليك يوم ما انا ليل بعشرتك بغد يومين يومين اول يوم والثاني لك حاجة بدليل عيب عيلك حاجة كده بدليلي بدليلي دليلي دليلي حيالي لك لما يطلع شبلي يا اخويا يا با يا ابويا والعيون كبار شتاله اسمر والعيون كبار شتالة اسود والعيون وشاع شتالة سلف يا وجن تلك البدر تتلالة يا وجن تلك البدر تتلالة اهواك نش ما عذ بعيد حوال عيوني Yeah. صفر الحبه اضل دمع بالعين اضل دمع بالعين بعد مغرين عم بعد مغرين عاون كابه يا روح عاون كابه هادي يكن بعد للعاب يكن بعد للعاب اغنيك لجرور اغنيك لجرور انا المسكينة انا المظلمة انا البعالي يكون صاحبها ولا لا مضخنا داخل وناظر داخل حسن وناظر الحكيم. فالمطرب ما يقدر يغني إذا ما يشرب. فناظر يسأل داخل صوته داخل يا داخل يا داخل يا داخل العرق علينا لو عليهم يا داخل والعشاء يصير عدما أنا ليا ويل ويل جاوب داخل علينا يا ناصر شايل خردة يا ولا أنا ليا ويل يا ويل جاوب ناصر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا الحفلة بالشعلة ما أطلع يا داخل يصير طردنا ما لوالي أنا ليا ويل ويل جاوب داخل اي انت بدمتي يا ناصر ولي طقك طقني يا اخوي انا ليا ويلي يا ويلا عندنا مطرب كان يغني ويانا بالريف شو هذا نص الموال ويهبط شلون الباتري مال السياره يطلع اول مره يغني عادي بس هو يهبط وحده يهبط الاخر عندنا يغني مقام تقول واحد يشغل سياره غاشية بنها يشتغل بشركة هندية اسمها أنجا بانجا يودي لها مصارف ابنها وهي المسكينة تصرفهن دولارات وتضمهن راحت لبو العبي حد الأيام قالت لك يطلع باية بيها جيب كبير أضم بيج الزاني كل ما تصرف غاشية الورقة دولارات اضمهن وين بجيب العباية لما صار انقلد ورقات ودالها النوب ابنها مصيري فلوس وراحت للكفاح بالفضيل هناك تصرفين ولن واحد من النقرية يتراصف لها مبلحس مشلحس وياها ويلطش جلدانها البي ثلاث ورقات قاشية عاد ذبت العباية ودقت ولطمت قالت سامعين الصوت طلع على النيب سامعين الصوت طلع على النيب فاق جزان العيد وزيد أجنبي سامعين الصوت سامعين الصوت فاق جزان العيد وزيد أجنبي فاق جزان العيد Let's